هنا القاهرة. في حياة كل منا شخصيات تلعب دورا في رسم ملامح ماضيه وحاضره ومستقبله. والنجم يلمع بموهبته ومن خلال ما يعكسه عليه الآخرون. مهرجان النجوم مهرجان النجوم لقاء أسبوعي. الإعداد محمد سعيد، التقديم نجوى الطوبي. سيداتي وسادتي، أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. اليوم الخميس تبدأ الإذاعة يومها الأول في عامها 45، واحتفالا بمرور 44 سنة على بداية إرسال صوت مصر عبر الإذاعة، نلتقي في حلقة اليوم مع أحد نجوم الإذاعة، مع الإذاعي القديم الأستاذ محمد فتحي. أستاذ محمد فتحي، أهلا بيك في البرنامج. أهلا. في البداية بسأل حضرتك، مين اللي أطلق عليك لقب كروان الإذاعة، وإيه اللي تبقى عندك من ذكريات هذا اللقب لحد النهاردة؟ دي الحقيقة اللقب ده كان أطلقه الأستاذ محمد التبعي، المرحوم محمد التبعي، كان مؤسس مجلة آخر ساعة، وكان أستاذ من أساتذة الصحافة العصرية الحديثة في مصر، وهو اللي أطلق هذا اللقب. وطبعا الإذاعة كانت في ذلك الوقت حديثة العهد، وكانت بدأت فنون الكلمة تظهر عن طريق الإذاعة، والمغزى بتاعها الحقيقة مغزى لطيف، بمعنى أنه في ذلك العهد كان للكلمة وقع في الأذان وفي القلوب، فكانوا الناس بيطربوا أحيانا للكلمة، فيمكن من هذه الزاوية أطلقت المسألة، من إلقاء الشعر ومن الحديث المباشر، ومن طبعا ما عادش فيه النهاردة كروان يطلق على واحد بيتكلم، وإنما بيطلق العندليب والكروان والبلبل على المغنيين والمطربين، ما عادش فيه كلام من ده يعني. مع الأسف اندثرت والكلمة اختفت، جمال الكلمة اختفى من الفنون الإذاعية بصفة عامة. أستاذ محمد فتحي، هل بتؤمن يا ترى بدور التأثير والتأثر في علاقات الأفراد والجماعات مع بعض؟ ما فيش إنسان ما بيتأثرش في الحياة، يعني كل إنسان لابد بيتأثر، سواء في طفولته أو في صباه أو في شبابه، بيتأثر بعديد من الناس بيأثروا على مجرى حياته وعلى تكوينه، سواء كان هذا التكوين في البداية للناحية الخلقية والناحية العادات والتقاليد، وبيتأثر بالجمال في جهات معينة وفي أشخاص معينين، وبعدين في تكوينه الفكري قطعا بيتأثر وبيتتبع وبينهج منهج ناس معينين في الحياة، فلا شك أن الإنسان بيتأثر كتير بالأشخاص الآخرين. طيب إيه أهمية وجود عوامل التأثير والتأثر في حياتك الشخصية، وهل في شخصيات لعبت أدوار هامة في مشوار حياتك؟ والله ده سؤال يعني عاوز الواحد يقلب تاريخ حياته كله عشان يصل إلى المنابع التأثيرية في حياة الإنسان. ما هو السهل الإجابة عليه، وإنما يعني إذا أجبنا بسرعة فهتلاقي أنك أنت في بداية حياتك قطعا بتتأثري بالأم وبالأب وبالعائلة، الأفراد العائلة الكبار، الأعمام، الجد، ما أعرفش إيه، كل أفراد العائلة والبيئة التي ينشأ الإنسان فيها بيتأثر فيها بشخصيات أكثر من غيرهم، ما في شك في ذلك. يعني بتخدي عن الأم وعن الأب شيء كتير من فهمك أو من احترامك للخلق والمبادئ والقيم معينة في الحياة. يعني بتتأثري مثلا إذا كانت الأب عنده قدر من الطيبة أو الأم عندها قدر من الحنان، بنتأثر بهذا، حب الخير، الجمال، النظافة، الصحة، كل هذه المسائل بيلقطها الطفل من البيئة المحيطة به، ومن غير شك بتؤثر فيه تأثير كتير. فيمكن ما أقدرش أن أنا أتجاهل إطلاقا أن أنا على طول ألتفت إلى الأثر اللي تركه أبي في حياتي وأمي في حياتي من ناحية القيم اللي الإنسان بيؤمن بها في حياته. ده بالنسبة للدور التربوي للأسرة وأثره على حضرتك، لكن في مرحلة الدراسة مثلا هل ساهم أي واحد من أساتذتك في توجيهك للاهتمام بنوعية معينة من الثقافة أو الدراسات؟ أيضا في مرحلة الصبا إذا كنت تقدر تسميها بعد الطفولة، ما في شك أنه الصبي أو الفتاة في هذه السن المبكرة، يعني في 10 سنين 11 سنة بتاع، بيبدأ يمكن التفاتاته واهتماماته بالمجتمع وبالبيئة بتبقى يمكن أشد جاذبية. فما فيش شك أنه في مدرسين من اللي علموا الإنسان في المدرسة الثانوية كان لهم أثر كبير. يعني مثلا أذكر أنه كان في عندنا مدرس بيدرسنا اللغة العربية، ما فيش شك كان فتح أبوابنا أو أذهاننا لجمال اللغة والشعر والإلقاء، وكان يعني يقول لنا قوم اتكلم في موضوع كذا فتتكلم في موضوع كذا وتتلقلق وتعمل، وبعدين برضو شوية شوية. فمثل هذا يعني كان عندنا كمان مدرس مثلا لفت نظرنا للتمثيل، يعني فبرضو في شخصية المدرس المعلم ما في شك أنه بيوجه الطالب أو بيوجه الصبي توجيه ربما بيكون له في مجرى حياته أثر كبير جدا. يعني ممكن يوجهك نحو الأدب، أو ممكن يوجهك نحو العلوم، أو ممكن يوجهك نحو الفلسفة. يعني قطعا المعلم في المرحلة الثانوية خاصة بيبقى له تأثير توجيهي كبير جدا على الصبي في ذلك الوقت. هو مقدرش أتجاهل أن أنا تأثرت يمكن بحب الكلمة من زي ما بقولك من مدرس اللغة العربية اللي فادني في هذه المرحلة. يعني وكذلك لما كبرنا شوية في مرحلة الثانوية كان في بدأنا ندرس اللغة الإنجليزية في ذلك الوقت، كان إنجليزي اللي كانوا بدرسونا في السنين الأخيرة. يعني كنا بناخد شكسبير، يعني رواية من روايات شكسبير بندرسها ونمتحن فيها، فبرضو دي وجهتني نحو الأدب وجمال الأدب الإنجليزي. فأذكر مدرس اللغة الإنجليزية وجهني، يمكن كان هو المسؤول عن أني اتجهت نحو بعدين في الجامعة إلى دراسة الأدب الإنجليزي. أستاذ محمد فتحي، على اعتبار أن الإذاعة كانت في وقتها مجال جديد، إزاي بدأت صلتك بالإذاعة ونقدر نسترجع معاك ذكريات اشتغالك بالإذاعة؟ هذه الحقيقة ما تقدريش تربطيها بموضوع التأثير والتأثر، وإنما تقدري تربطيها بمسألة بسيطة جدا وهي مسألة أكل العيش. يعني أنا أذكر أن احنا لما تخرجنا في الثلاثينات من الجامعة. الإذاعة فتحت أنت فاكرة سنة 34 اللي بتحتفلوا بها في هذا الأسبوع. فالإذاعة في ذلك الوقت ما كانتش في حاجة اسمها إذاعة، وإنما كلنا تخرجنا من الجامعة ولا عمل لنا. جميع الخريجين بلا استثناء من الأدب ومن العلوم ومن الحقوق ومن ومن ومن كان ذي الحالة الاقتصادية السيئة في الثلاثينات، وكانت الحكومة اضطرت توقف التعيين، وما كانش فيه صناعة لسه، وما كانش فيه أعمال تجارية، وكانت لسه الحياة يدوب عايشين على الميزانية بتاع الحكومة. فكان كل الأعمال أعمال في حكومة، فلما يكون ما فيش أعمال حكومة يبقى فيه بطالة بالنسبة للخريجين جميعا. فلما أعلن عن الإذاعة في 34 وأعلن إعلان في الصحف عاوزين خريجي جامعات عشان يشتغلوا مذيعين في الإذاعة، إيه الإذاعة دي في ذلك الوقت؟ ما كان حد يفهم إيه الإذاعة، ولا تودي فين، ولا تجيب منين، وفي صحافة لكن إذاعة دي إيه؟ وبل بالعكس، الإذاعة كانت في ذلك الوقت جماعة أصحاب محطات الأهلية كانت يعني عمل يمكن ما هوش مشرف قوي يعني الواحد يعمله، يعني الصورة العامة اللي كانت موجودة عن الإذاعة. كان حتى أذكر أن المترجمين في السينما، لأن المذيع كان معروف في أمريكا، فكان بيجي شخصية مذيع ومسك الميكروفون زي ما أنت مسكها كده، وبعدين يقولوا عليه المهرج، في بيترجموه في السينما كان المهرج. فأظن يعني كانت عملية ما تشجعش حد يقبل عليها، ولكن في سبيل أكل العيش زي ما بقول، إنك لقينا إعلان تقدمنا، وتبين أن المتقدمين 1800 واحد عشان 3 وظائف. فكان حظي الظاهر حسن، فكنت واحد من الثلاثة اللي صفيوا عليهم تعيننا في المتاع. هذه بداية العمل في الإذاعة، لكن ما أقدرش أقول أن أنا اخترت هذا العمل لأن عندي مؤهلات خاصة، ولأن عاوز أساهم في هذا الميدان النبيل. كلام اللي بالك فيه هو طبعا كانت الإذاعة في وقتها لسه ميدان جديد، فحضرتك قلت لي أن نجحوا ثلاثة في الامتحان اللي تقدموا له، حضرتك كنت واحد منهم، كان مين الاثنين الآخرين؟ كان المرحوم أحمد سالم، وده كان شاب مهندس متخرج من كامبريدج، وكان طيار، وكان جه كان يمكن تاني طيار مصري جه بطيارته من انجلترا الى القاهره. كان في قبل كده واحد محمد صدقي اول طيار مصري، وده كان تاني طيار، يعني كان له اسم وسمعه. وكان احمد كمال سرور، وكان محمد فتحي، احنا الثلاثه. يا ترى بالنسبة لظروف العمل في الإذاعة وقتها، هل بتختلف عن عمل الإذاعة النهاردة أو عن الظروف في الإذاعة النهاردة؟ هو الفرق الأكبر أنه إحنا كنا في ذلك الوقت الإذاعة كلها على الهواء مباشرة، كانش في تسجيلات زي ما بتعملوا دلوقتي. كل البرامج طبعا انتوا عندكم الأخبار دلوقتي ما هياش دي على الهواء على طول، ما هياش مسجلة، وإنما كل البرامج سواء كانت غنائية أو ثقافية أو دينية، كله على الهواء مباشرة. فدي طبعا كانت بتلقي عبء ومسؤولية ضخمة على المذيع أو مقدم البرامج، يعني فبيبقى فيه حس بالمسؤولية وخشية من أي خلل يحصل يعني. لكن دلوقتي احنا بنرتاح، وانا وانت دلوقتي بنسجل واخدين حريتنا، ولو غلطنا او قلنا حاجة سخيفة نقدر نوقف البداعة ونعيد تاني. أبدا ما كانش فيه كلام من ده يمكن ده المثل البارز من ناحية الأداء بتاع العملية يعني. طيب بالنسبة للإذاعة، حضرتك يعني من أوائل أو يمكن أول واحد عملت في الإذاعة، يا ترى كان في شخصيات إذاعية في الإذاعات الأهلية اللي كانت قبل كده موجودة يعني بتتذكرها دلوقتي معانا؟ لا، ما هو زي ما أشرت إليك قبل كده إنها كانت شخصيات ما تحيش كتير يعني بإن الواحد يحترم العملية، لأنها كانت عبارة عن المحطة الأهلية، المحطات اللي كانت موجودة كان في 3-4 محطات، فكانت العبارة العملية بتاعتهم ألو ألو ألو ألو، هنا محطة القاهرة، هنا محطة فؤاد، راديو فؤاد، ما أعرفش إيه، عندنا محلات الفرنواني بتبيع فانيلات وشربات، كل العملية إعلان بسيط. لكن أنا مش عاوز برضو أقسو على هؤلاء، لأن دول أدوا دور الرواد، والحكومة بطبيعة الحال لما يمكن ده كان سبب من الأسباب الأساسية في إن الحكومة في ذلك الوقت اضطرت للإسفاف الشديد أحيانا. يعني كان يجي واحد مثلا مغني يتحدى مثلا يقول له يا فلان يا محمد يا عبدالله انت فاهم نفسك مطرب وبتاع اسمع تقدر تعزف شوية موسيقى اسمع شوية ليالي تعرف يعني كان في إسفافات شديدة جدا. فما أقدرش أقول لك إنه إن أنا كنت في ذلك الوقت يعني مقبل على هذه العملية لولا اللقمة لولا أكل العيش ما كناش جينا ناحيتها خالص. يعني أستاذ محمد فتحي حضرتك بتصور أن دور الإذاعة اتغير بعد انتشار التلفزيون ولا الإذاعة لها دور مختلف حتى مع انتشار التلفزيون؟ لا هو لازم ننظر إلى الإذاعة وإلى التلفزيون وإلى الصحافة وإلى السينما كوسائط أو وسائل أو أجهزة كل جهاز له كيانه وقوامه ويختلف عن الأجهزة الأخرى. يعني إذا اعتقدنا ذلك ونظرنا إلى هذه الأجهزة على أنها فما فيش حد حيجوب التاني بقى. يعني لا المسرح أو السينما جبت المسرح ولا التلفزيون حيجوب الإذاعة ولا الإذاعة جبت الصحافة أبدا. ولذلك في بداية الأمر لما قامت الإذاعة مش بس في مصر وإنما في العالم كله بدأت الصحافة تنظر الإذاعة كمنافس خطير وكعدو يجب وقفه عند حده لأنه حيطلعنا من شغلة الأخبار على الأقل هيدي الأخبار في ثانيتها وفي لحظة وقوعها أو قبل وقوعها بيقولها يبقى أنا حعمل إيه صحيفة اللي بظهر مرة كل 24 ساعة. فكان فيه ظن خطأ ووهم أن الإذاعة ستجب الصحافة وذلك عادت الصحافة الإذاعة في أوروبا وفي أمريكا وفي مصر. وبعدين تبين أبدا أن هذه واسطة وتلك واسطة ولا يمكن أن تجب إحداهما الأخرى بل كل واحدة لها جوها ولها كيانها ولها أسلوبها ولها أدتها فما فيش أبدا. فلذلك ردا على سؤالك أعتقد أن التلفزيون يقوم والإذاعة تقوم ولا يمكن أن يلغي عدوم الآخر. حضرتك اشتهرت بتقديمك لحفلات السيدة أم كلثوم، إيه ظروف نقل الإذاعة لهذه الحفلات وبإيه تميزت حفلات أم كلثوم الشهرية؟ والله الحقيقة كان ده تطور جميل. يعني ما كانش مقصود في حد ذاته في بداية العمل الإذاعي وإنما كان تطور طبيعي. يعني أنت ملاحظة دلوقتي أن العمل الإذاعي كلما اقترب من الجمهور وكلما عبر عن الجمهور وكلما اختلط بالجمهور وأتاح للجمهور التعبير عن إحساساته ورأيه وتفكيره وتجاوبه مع مختلف أنواع البرامج كلما كانت العملية ناجحة. فالعمل الإذاعي في البداية بدأنا في الاستوديوهات المغلقة بعدين وجدنا بالتدريج. يعني كانت أم كلثوم تيجي تغني في الاستوديو كل يوم اثنين حفلة من وصلتين وقاعدة في الغرفة هي والفرقة بتاعها في الاستوديو كل المستمع إليها هو المذيع وأحيانا كان المذيع مسكين عنده حاجة يكتبها أو عنده كتاب يقراه أو حاجة زي كده فتبقى أم كلثوم قاعدة تغني والفرقة بتاعها والمذيع قاعد يقرا جورنال أو قاعد يقرا كتاب. يمكن ده كان سبب من الأسباب اللي خلت أم كلثوم قالت لي لازم أنت اللي تكون معايا طلبت من الإدارة إن لازم الراجل ده يكون معايا لأنه لازم أنت كمقدم. وذلك الوقت كان كله ما فيش بقول لك تسجيل على الهواء فأنت المستمعة ولازم بتقدمي هذا الفنان فلابد تشعري بأنه مجيد وأنه كويس تقبلي عليه وتوريني تستمعي إليه ويا سلام من غير كلام طبعا. فكانت دي قاسية جدا على الفنان أنه قاعد في قلب أربع بين أربع جدران وقاعد يا ليل ويا عين ولا حد حاسس بيه. صحيح الجمهور بيسمع في الملايين في البيوت لكن كانت عملية قاسية. يا ترى حضرتك تتذكر أول حفلة قدمت فيها أم كلثوم يعني حفلة مذاعة على الهواء طبعا وآخر حفلة؟ هي كنا احنا أول حفلات كنا بنعملها في حديقة تياترو حديقة الأزبكية وكان بعد كده بعد الأزبكية خرجنا إلى الليسيه اللي هو مسرح الحرية حاليا وبعدين برضو بعد كده كنا بنخرج في الأندية، فتحنا برضو سكة الأندية النادي الأهلي خاصة، كانت هي تحب الله يرحمها تحب النادي الأهلي، وإحنا برضو كنا نحب النادي الأهلي، فكان أحيانا بنعمل حفلات كتير في النادي الأهلي. لكن ما أذكرش الأغنية الأولى، لكن أنا آخر مرة أنا فاكر، لأنه مش بعد ما تركت الإذاعة بسنين طويلة، يمكن من عهد قريب، كان طلب مني مدير محطة الشرق الأوسط أستاذ سيار أبو زيد في ذلك الوقت أني أقدم أم كلثوم بمناسبة تقديمها للأغنية بتاعت إقبال، شعر إقبال. حديث أستاذ محمد فتحي، حضرتك قلت لي في أثناء الحوار أن لما بدأت الإذاعة كان في منافسة شديدة بينها وبين الصحافة، وكانت الصحافة بتهاجم الإذاعة سواء في أوروبا أو في أمريكا أو هنا في مصر، فرأيك إيه في الفارق بين الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة من حيث التأثير والانتشار، وهل أفادت الكلمة المكتوبة الكلمة المسموعة؟ لا، ما في شك انه الادب الاذاعي مسكين من هذه الزاويه، يعني الكلمه المطبوعه والمكتوبه في كتاب او في صحيفه حتى باقيه، لكن الكلمه اللي احنا ولو اننا بنسجلها وعلى كاسيت وعلى شرايط وعلى بتاع، لكن بعد كل شيء هي كلمه في الهواء يعني. لكن الكلمه المكتوبه اثرها الباقي، ما انت شايفه في السياسه وفي الدين، يعني القران المكتوب ده صحيح ان احنا بنرتله بنردده في الاذاعات، لكن الكلمه المكتوبه والكتاب المكتوب باقي واثر باقي، والاذاعه بتشكو مر الشكوى من الحكايه دي. يمكن الصوره مختلفه، يعني ما تزال عندنا نقدر نقول عندنا مكتبه فيلميه وثائق هامه وخطيره من الانتاج الكبير بتاع وولد ديزني، بتاع شارلي شابلن، بتاع في ادب سينمائي. كيف تقدريش تقولي في ادب اذاعي كتير؟ يعني الادب الاذاعي ما اقدرش، يعني لما اجي افتش في الادب الاذاعي صحيح في درامات حلوه وفي برامج طيبه اتعملت بالعربي وبغير العربي، لكن الادب الاذاعي نظرا لانه الحاجه بتروح في السماء في الهواء ما بتبقاش، ولو انها مسجله وعلى شريط ونقدر نحتفظ بيها، لكن ما هياش في مستوى الكلمه المكتوبه ابدا. في رحله محمد فتحي في الاذاعه، ايه اشهر واهم البرامج اللي حضرتك قدمتها خلال مشوارك الاذاعي؟ حاجات كتير جدا، يعني اظن انا تصديت لجميع الاعمال الاذاعيه. يعني اذكر ان في البدايه طبعا كنا بنقدم كل البرامج، وبعدين بدأت بقى أتزوق وأتعلم، يعني بدأت أتعلم مثلا إحنا في البيئة بتاعتنا المصرية لم نكن نعرف شيء عن الموسيقى الغربية، فبدأنا نتعلم، بنقدم موسيقى غربية بالإنجليزي والفرنساوي في البرامج الأوروبية، فإذا لازم نعرف الحاجات دي، فبدأنا نتزوق وبعدين نقدمها للناس باللغة العربية، البالي والأوبرا والقصة بتاعتها إيه، وبعدين نعرف الناس بيها ونسمعهم موسيقى بتاع شهرزاد ومعرفش إيه. فدي كان باب من الأبواب الأولى اللي بدأنا نلتمسها ونتعلمها. بعد كده برضو بدأنا نعمل الدراما، ما كانش في حاجة اسمها تمثيلية إذاعية، كلمة تمثيلية دي أنا اللي عاملها، كل دي اخترعنا الكلمات دي لأنه كان في مشهد في المسرح، كان الإذاعة مسمع ما فيش إلا مسمع، وبعدين قلنا ما هوش مسرح، مسرحية إزاي، فقلنا لا دي تمثيلية. بدأنا نعمل تمثيليات تتناسب مع الفكر الإذاعي والميديم أو الواسطة الإذاعية والوسيلة الإذاعية، وبدأنا نعرف ان لازم الشخصيات تبقى محدودة، وبدأنا نعرف ان الزمن يبقى محدود، بدأنا نتعلم في الدراما، بدأنا نقدم بقى حاجات كتير. عملنا حسن قرنفلي مثلا، جبنا الأخ يوسف جوهر وقلنا له عمل لنا كذا كذا، كنت انا بعمل الشخصيات بتاعتها انا وحافظ عبد الوهاب، فكنا بنطبخها سوا وهو يصوغها ويكتبها ونقدمها، كانت ناجحة جدا، ولعلها كانت اول مسلسلة عرفتها الإذاعة في التاريخ، كانت مسلسلة حسن قرنفلي. بعدين عملنا الأوبرتات، عملنا روما تحترق وروميو جولييت أوبرات، برضو لحنها محمود الشريف. وبعدين عملنا الانترفيوز بقى، المقابلات والمحاورات على النطاق الواسع، لأن ده من أحسن البرامج التي تناسب الإذاعة والتلفزيون، برنامج المحاورة والندوة والحاجات دي كلها، مش الحديث المباشر. فكل البرامج، التعليقات السياسية، يعني الأحداث السياسية الكبرى اللي كانت تحصل، إلغاء المعاهدة أو عقد المعاهدة، إلغاء الامتيازات الأجنبية، خروج الإنجليز من قناة السويس، كل الحاجات دي كنا بنعمل بقى الوصف تفصيلي لهذه العملية وما تعنيه. كل الحاجات دي اشتغلت في هذه الأبواب كلها بلا استثناء، وده لازم كل واحد مذيع يعمل كده. العمل الإذاعي اللي بيتصدى الأعمال الإذاعية لازم يجرب ده وده وده لحد ما يلاقي اتجاهه الأهم، يمشي فين، يمشي أخبار، يمشي فكر، يمشي موسيقى، يمشي دراما، يمشي ثقافة، يمشي دين، يبقى عارف. أستاذ محمد فتحي، رحلتك الإذاعية بدأت سنة 34 واستمرت لحد سنة كام؟ استمرت لحد سنة 49، طردت من الإذاعة فما طبعا خرجتش برضاي ما يمكنش بالوعد، يعني احساساتي في ذلك الوقت ان قد قضي علي خالص لما خرجت من الاذاعه كانت الاسباب سياسيه ما فيش داعي نخوض فيها دلوقتي. فكان في اواخر الملكيه وكان الناس اللي جم اشرفوا على الاذاعه ناس من اللون السياسي الموالي للقصر، كانت يعني ظروف سيئه فاخرجت. كان لحسن الحظ كان أستاذي وصديقي الدكتور طحسين تعمل وزير معارف تربية وتعليم اسمها المعارف في ذلك الوقت، فعرض علي أن أنا أنشئ له إدارة تربية الاجتماعية والرياضية ونشاط شباب ورعاية الشباب والحاجات دي كلها ما كانوش لهم دعوة بيها بتوع وزارة التربية والتعليم، فعملتها ومشيت. لكن رجعت الإذاعة تاني عقب قيام الثورة مباشرة، دعيت إلى أني أعيد تنظيم الإذاعة وأتولى حملة الدعوة للثورة. يعني الثورة قامت 23، أنا رحت يوم 24 يوليو في الإذاعة توليت الإذاعة والتنظيم كله عد تنظيم وكذا كذا مدة سنة ونص تقريبا وعدت تاني. أستاذ محمد فتحي، أسألك عن أشهر أبناء جيلك من الإذاعيين وبإيه بيتميز كل واحد منهم؟ والله كل واحد من اللي عيناهم فيما بقى، أنا يمكن عشان كنت مذيع بعدين كان أحمد سالم كبير مذيعين وبعدين خرج قبل كده بعد كده عمل مدير استوديو مصر وكان لسه جديد وبعدين عمل حاجات كثيرة قوي، وأحمد كمال سرور راح اشتغل في لندن. أنا يمكن بحكم وجودي في البداية واستمراري بقيت كبير مذيعين فكنت بعين المذيعين، فحقيقة كل واحد كنا بنعينه كان له شخصيته وله كيانه كمذيع أو كعامل في الإذاعة. يعني مثلا من أوائل الناس اللي عيناهم كان عندك حافظ عبد الوهاب، حافظ اللي هو مدير محطة اسكندرية لحد عن قريب. حافظ كان مذيع ممتاز جدا ناحية صوته وإحساسه بالمسؤولية وإلقائه وبعدين حسه الفني. يعني خلي بالك احنا ما كناش بنشتغل كل مذيعين بس، لا هي كانت البداية العملية، بداية العملية أن يكون العامل في الإذاعة حسن الصوت أو عنده صوت، بلاش حسن، الحسن ده يعني ما يهمش، بقدر ما فيه وضوح وفي قدرة على البيان ده الأساس. لابد أن يكون أساسه صوت وبيان، ثم بعد ذلك بيتقدم وبيدخل في جميع الأعمال الإذاعية. فيعني دي البداية، وبعدين بينتقل من عمل المذيع إلى في أخبار، فيه برامج فنية، في دراما، في برامج ثقافية، في برامج دينية، بيتحول وبيتطور الإنسان من العملية الأساسية وهي عملية المذيع لحد ما يستبين ذاته واتجاهاته فيختار الباب أو المجال اللي يسلكه. عندك حافظ كان سلك بعد كده على طول البرامج الموسيقية، اشتغل في الموسيقى شوية وبعدين قدم برامج موسيقية جميلة جدا، يمكن واحد منهم كان اسمه راوية كان ناجح جدا نجاح كبير أو. عندك أدي واحد بعد كده عيننا عبد الوهاب يوسف الله يرحمه. عبد الوهاب مات صغير جدا. عبد الوهاب كان من يعني من الشخصيات التي لا تنسى، وبرامجه أظن المسجلة لسه موجودة لحسن الحظ، لأنه قعد لفترة يعني أنا وحافظ كتير ما لناش حاجات مسجلة كتير في الأيام الأولى لأنه التسجيلات ما كانتش متاحة لسه، كانت التسجيلات عزيزة ونادرة مش زي الشرايط الحالية السهلة دلوقتي. فعندك عبد الوهاب يوسف برضو اتجاه الصور الموسيقية اللي عملها، صور الزهور، برامج المختلفة، البرامج الدرامية خوفو علي بابا، يعني كان بيمزج بين الدراما وبين الموسيقى. بعد كده عينا عبد الحميد يونس اللي هو كان لحد عهد قريب مدير التلفزيون. عبد الحميد يونس برضو كان مميز جدا من ناحية انه اتجاهه نحو الاساطير ونحو الحاجات الصوفية شوية من يومه، كان متجه هذا الاتجاه وكان كويس. بعد كده في العنصر بنات حواء عينا تماضر، انت فاكرة تماضر توفيق، كانت مذيعة باهرة، وكذلك صفية كانت مذيعة ناجحة جدا. فكلتهما كان في قبلهم مذيعة برضو كمان، فيعني عاوز أقولك إن وهو لحد دلوقتي هؤلاء جه شعبان محمد محمود شعبان، فكل هذه الشخصيات كل شخصية منهم مميزة. ليه؟ لأن ما كناش بناخد من القوى العاملة، لا ما كناش، احنا كنا بنختار اختيار دقيق جدا يعني مثلا اختيار الأب حميد يونس ده شفته مرة في حفلة بيقدم وهو سنة ثالثة لسه في كانوا يدعوني في حفلات القسم قسم الأدب الإنجليزي كل سنة، فلقيت واحد بيقدم برامج فأنا دهت له أنت في سنة ألف ثالثة، قلت طيب لما تخلص الليسانس كان اسمه الليسانس بكالوريوس يبقى تعالى في الإذاعة يمكن نشوف، فمنظرين عليه من قبلها بسنتين وهكذا. يعني أستاذ محمد فتحي، بإيه بيختلف جيلك من الإذاعيين عن الأجيال الموجودة حاليا؟ والله شوفي، هو ربما الفارق الوحيد هو أنه يمكن غالبية الإذاعيين حاليا بيتجهوا أكثر نحو الفن وليس نحو الفكر. يعني الجيل الأول يعني كلنا كنا بنعتبر نفسنا مش بننتمي للفن، صحيح أننا بنعامل أم كلثوم وعبد الوهاب وبنقدم الفن، وإنما كان انتمائنا الفكري هو الأساس، يعني القيم الكبرى هي القيم الفكرية سواء كانت اجتماعية اقتصادية أو دينية أو ثقافية أو فنية أيضا. لكن أنا ملاحظ أن الإذاعيين دلوقتي بيميلوا أكثر وبيقتربوا أكثر وبينتموا أكثر نحو الفن بأشكاله المختلفة، سواء ناحية الدراما المسرح السينما الغناء الحاجات دي كلها. يعني يمكن ده الفارق الأكبر الواضح. يعني حضرتك عملت بالتدريس لطلاب شعبة الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، إيه ملاحظاتك على الشباب المقبل على دراسة الإعلام؟ العملية دي العملية الأكاديمية الحقيقة أنا دخلت فيها يعني مش يعني رغبة مني بقدر ما طلب مني الجامعة، كانت بصدد إنشاء معهد كان اسمه معهد فكرة أنت الإعلام، ما كانش كلية، فطلبوا مني أن أنا مع بعض الإخوان، كان معنا الدكتور العطيفي جمال العطيفي وكان معنا الأخ جلال حمامصي، فالحمامصي مسك ناحية الصحافة وأنا مسك ناحية الإذاعة والتلفزيون، وكان إبراهيم إمام مسك ناحية العلاقات العامة، والعطيفي مسك ناحية التشريعية بتاع الإعلام عامة. فإحنا طلب مننا وعيننا أساتذة غير متفرغين إحنا الثلاثة، لأن إبراهيم إمام كان أستاذ أوريدي في الجامعة في قسم الصحافة، فطلب مننا أن نعين لكي ننشئ هذه الأقسام، وفعلا أنشأناها. مش معنى ذلك أنا بحبش التدريس، بالعكس أن كل إنسان لابد أن يكون معلم في فنه. يعني فالعملية أقدر أقول من تجربة طويلة دلوقتي، يعني الكلام ده يمكن من 69 وإحنا 78، يعني ما يقرب من 9 سنوات، سنتين منهم قضيتهم في جامعة الرياض أيضا في تعليم الإعلام، وسنة فصل دراسي اللي فات في جامعة أم درمان إسلامية في قسم الإعلام، وبعدين سنوات طويلة الأولى في قسم الصحافة قبل كده، وبعدين السنوات من 69 في معهد الإعلام ثم كلية الإعلام. فيعني أقدر أقول أن التركيز بعد هذه التجربة الطويلة، إذا طلب رأيي أقول أنه لابد أن نركز على الدراسات العليا. العمل الإعلامي ككل سواء كان في الصحافة أو في السينما أو في الإذاعة أو في التلفزيون زي ما أنت عارفة تماما عمل قيادي، يعني كل من يعمل في هذا العمل فهو يعتبر من الأجهزة القيادية في الدولة. فعشان يبقى عندي أليق في هذا المقام القيادي مهما كان الدور بتاعي صغير أو كبير، وإنما أنا بعمل في الجهاز القيادي، فلا بد أن يكون هناك قدر من النضج وقدر من فهم المسؤولية والالتزام نحو المجتمع الذي نخدمه. لذلك أعتقد أنه ليس من يعني لا أوصي بأن يدرس الإعلام إلا على المستوى البوست جراديوت أو المستوى الدراسات العليا، يعني ما هوش على مستوى البكالوريوس، وإنما كل من حصل على شهادة في الجامعة وأنسنا فيه القدرة على تكفل بهذا العمل، ومش أي واحد يقدر يعمله، في لغة في ثقافة في فكر في التزام في كذا في صفات كثيرة جدا، فعند ذلك نستطيع أن نهيئ هذا المتخرج من الجامعة، سواء درس اقتصاد أو تجارة أو زراعة أو هندسة أو أدب، ما يهمنيش، وإنما يكون وصل إلى مرحلة من النضج والتكوين والنظام، خضع لنظام دراسي معين، بعد ذلك أنا أتولى في الدراسات العليا وأطمئن غاية الاطمئنان بعد أن أتأكد من مؤهلاته اللغوية والفكرية والعقلية أن أهيئه لأن يكون إعلاميا قياديا. من خلال تعاملك مع المستمع، هل في ملامح بتميز مستمع الأمس عن مستمع اليوم؟ المستمع مع الأسف بنسيء إليه إحنا يا إذاعيين، بمعنى أن إحنا بنعوده أحيانا على تقبل أشياء برامج لا يملك إلا أن يقبلها، زي المثل اللي إحنا ذكرناه دلوقتي، وهو أنك عودتي على الاستماع إلى الأغاني فيستمع إلى الأغاني، تعودي على الاستماع إلى الإسفاف في التمثيليات أو البرامج الدرامية واللغة لغة المعلمين، فتجدي كل الأولاد في البيوت والناس في البيوت والشباب بيرددوا هذا. فإحنا مع الأسف يجب أن لا نقدم إلى أفراد الشعب أو إلى المجتمع إلا ما يرفع ذوقه ويكون على مستوى عالي جدا من الذوق بصفة خاصة، ويكون فيه شيء جديد له، لكن لا نقدم له ونكرر ونكرر ونكرر ونكرر، فهذا امتهان وإساءة إلى المستمع. لكن في رأي حضرتك المستمع ما تغيرش؟ المستمع ما هو مؤكد حسب ما بتعطيه، يعني انت في يدك اذا حبيت النهاردة تعودي المستمع العادي جدا على موسيقى بيتهوفن، يوم بعد يوم بعد يوم تديله بيتهوفن، ثم تيجي تمنعي عنه بيتهوفن يزعل ويتضايق لانه خد على بيتهوفن وعودتيه على بيتهوفن. لما تيجي تعوديه بالعكس على اي شخص انا هيألف هذا يقول لك انا مش عاوز غير هذا. فإحنا المستمع الحقيقة يعني إحنا اللي بنؤثر عليه وبنفرض عليه نفسنا. أستاذ محمد فتحي، مين أشهر الشخصيات الأدبية والفنية والسياسية اللي أتيح لك مقابلتها من خلال عملك في الإذاعة؟ طبيعة الحال احنا كان عندنا زي ما قلت لك كان اتجاهنا اتجاه فكري وفني ايضا، يعني كانت الشخصية الكبرى اللي هي كانت فرض نفسها على المجتمع وكلنا كنا نتمسح ونقترب منها يعني طه حسين، مرحوم دكتور طه حسين، يعني كان استاذنا ايضا بالصفة دي، كان له وضع معين جدا، وبعدين هو كان كوكب الادب في العالم واللغة في العالم العربي ككل. يعني توفيق الحكيم، ولو أنه شخصية من الشخصيات المقلة جدا والتي لا تحب الميكروفون والكاميرا، وإنما أيضا من الشخصيات اللي احنا يعني على الأقل كنا بنستفيد من فكره عن طريق عرضه الكتب بتاعته والدراميات والتمثيليات والقصص وكل ما كتب، برضو من الشخصيات العظيمة اللي كنا بنعتز بها. بجانب هذا كان في شخصيات كتير قوي، كان في عندك مثلا شخصية الدكتور محمد حسين هيكل، كان شخصية رجل عالم وكاتب عظيم جدا، الشيخ مصطفى عبد الرازق رحمة الله عليه، كان أستاذ الفلسفة الإسلامية، وشيخ الأزهر وفي وقت من الأوقات الشيخ المراجي، كل هؤلاء الشخصيات الكبرى. وبعدين كان في عندنا مثلا من الشخصيات القريبة منا اللي كانوا بيفيدونا أو الشيخ عبد العزيز بشري، الأستاذ علي الجارم يرحمهم الله جميعا، كانوا هؤلاء شبه معلمين لنا وكانوا باستمرار موجودين معنا، وبشلتوت أيضا من الناس اللي كان لنا الفضل في أنه برضو عرفناه للناس الصبح، كان بيدي أحاديث نبوية ويشرحها للناس ويربطها بالأحداث الجارية في البلد. فكل الشخصيات اللي كانت موجودة في القمة في ذلك، وما كانش حد يقترب الميكروفون إلا من بلغ مرتبة القمة، كناش نجيب أبدا إلا من بلغ مرتبة القمة في علمه أو فكره أو فنه. طبعا في نوابغ صغيرين لكن طلعهم يعني بجانب بيرم التونسي مثلا كان فيه صغيرين خالص لكن كويسين، عندهم الشعر وعندهم القدرة على التخيل والتصوير. ف لكن المقاييس كانت هي كده. أستاذ محمد فتحي، في رحلتنا مع الشخصيات وفي مجال التأثير والتأثر برضو بتهالي في مواقف لها تأثير على حضرتك، فبالنسبة للمواقف اللي صادفتك في خلال عملك الإذاعي، هل في مواقف معينة كان لها تأثير كبير على تطور عملك الإذاعي؟ والله الحقيقة العمل بتاعنا كان عمل في مرحلة إنشاء، ومع الأسف ما كانش فيه لنا أساتذة فيه، يعني إحنا يمكن كمجموعة كلنا أنا واللي اشتغلوا معايا في ذلك الوقت بتعيننا مع بعض، فكنا بنعلم نفسنا عن طريق الاستماع الخارجي، إذاعة البريطانية، الإذاعة الفرنسية، القراءة المحدودة، لأن الإذاعة كانت كفن جديد يعني، وبرز زي ما أنت عارفة في العشرينات، قبل العشرينات 22 بدأت الإذاعة البريطانية، وبدأت في أوروبا وأمريكا في نفس الوقت، فما كانش في مصر أولا حد يعلمنا الإذاعة أبدا، فلذلك احنا علمنا أنفسنا وطورنا أنفسنا وأدخلنا كل الفنون، وكنا بنعلم بنتعلم وبنراقب وبنشوف وبنسمع وبنحاول ندخل ونتأمل ونعدل موقفنا وحاجات زي كده. فمش قادر أفكر معاكي على طول في إجابة عن السؤال غير اللي قلته. طيب لو انتقلنا للأماكن، فدايما الأماكن بتلعب دور في تشكيل وجدان الإنسان، نقدر نقول إيه أحب الأماكن إلى قلب وعقل محمد فتحي؟ وهل في أماكن معينة لها ذكريات في حياتك؟ في كتير قوي، يعني مثلا زي ما انت شايف في المكان اللي احنا فيه الوقت اللي بنسجل فيه، الريف يعني بعيد عن القاهرة في أطراف قرب الهرم، يعني بحب ان انا اكون قريب من الصحراء وفي قلب الريف في نفس الوقت. بحن طبعا الى المنشأ اللي نشأت فيه، منصورة مثلا، بلدنا يعني على النيل، جميلة جدا ولها شكل معين وفي مواطن جمالية متعددة جدا، برضو بحن وبسافر لها. في أماكن أخرى في خارج مصر طبعا أحب أروح لها يعني، لكن بالنسبة لبلادي أنا أحب الصحراء وعش فيها كتير قوي، وأحب الريف. إذا أمكننا أننا نتطلع إلى نظرة مستقبلية، حضرتك بترى مستقبل الفن الإذاعي في السنوات القادمة شكله إيه؟ هو بالنسبة لبلدنا في ناحيتين مهمين جدا. الناحية الأولى، نحن لا نعلم عن طريق الإذاعة أبدا إلا بقدر ضئيل جدا، فالتعليم لابد أن نركز على المرحلة القادمة، على أنه مش تعليم يعني ندي دروس جافة، لا أبدا، تعليم يعني برضو ندي علم، وإنما في قالب جميل وجذاب وسائغ ومشوق، ولا يمكن أن يكون أي برنامج نقدمه ما كانش فيه التشويق والجاذبية، هيبقى برنامج سواء كان تعليمي أو ثقافي أو فكري أو لا بد يبقى فيه جاذبية في العرض. فإذا المرحلة القادمة لابد أن نركز تركيزا شديدا على الناحية التعليمية، وبعدين في ناحية تانية بجانب ناحية التعليمية، وهي زي ما بقول أنا أنه المجتمع، نعكس المجتمع الذي نعيش فيه. المجتمع زي ما بقول فيه تطلعات، فيه برامج تنمية، في مشاكل ضخمة جدا بالنسبة للتنمية، مشروعات كبرى اقتصادية زي مشروع مثلا السد العالي مثلا خلص، في مشروع القطارة، منخفض القطارة، في مشروعات في سيناء، في مشروعات في الصحراء، في مشروعات لازم الإذاعة تشغل نفسها بهذه المشروعات الضخمة الكبرى وتعرضها على الناس وتشغل أذهان الناس بهذه المشاكل الكبرى التي يتوقف مستقبل بلد اقتصاديا عليه. فإذا المرحلة القادمة لابد أن نعلم، ولا بد أن نعكس المسائل الجوهرية الحيوية في مجتمعنا، زائد بطبيعة الحال المحافظة على تراثنا الاجتماعي وتراثنا الخلقي وتراثنا الفكري، لابد أيضا أن تكون هذه القيم واضحة ومتمثلة في برامجنا الإذاعية. بالنسبة للخارج مشكلة تانية، مشكلة كبيرة قوي، وهو أن العالم بيتقارب، وخاصة بعد التقدم الضخم التكنولوجي اللي حققته الإنسانية في الأقمار الصناعية أو التوابع الاتصالية زي ما بقول عليها. التوابع الاتصالية دي أهم حاجة، مش بالنسبة للإذاعة، لأن الإذاعة أنت بتقدر تسمعي لندن وتسمعي باريس وتسمعي واشنطن، تسمعي كل حاجة بالإذاعة. لكن التلفزيون، تلفزيون بكرة هتقدر تفتحي حضرتك التلفزيون بتاعك، تجيبي موسكو وتجيبي واشنطن وتجيبي باريس وتجيبي لندن وتجيبي كل بلد في الدنيا دون حاجة. محطة أرضية نبنيها تلتقط من القمر الصناعي، هنلتقط من القمر الصناعي مباشرة في الثمانينات، يعني كمان سنتين ثلاثة حيتم هذا. طيب احنا فين بقى؟ ثقافتنا تروح فين؟ وفكرنا يروح فين؟ وتراثنا يروح فين؟ ما لم نعد لهذا عن طريق الإذاعات والتلفزيونات ونقدم للعالم شيء عن إحنا عندنا ثقافة إسلامية. فين؟ حد يعرف العالم يعرف عن إسلامنا إيه؟ ولا سين وثائق حيوية مصورة علمية جميلة سائغة عشان يفهموا ما هو الإسلام وما هو تراثنا. أستاذ محمد فتحي، في نهاية لقائنا وقبل ما أشكرك على الحديث الممتع اللي حضرتك أمتعتنا به، بسأل حضرتك لو افترضنا جدلا أن دورة الحياة عادت من جديد، هل تسلك نفس الطريق اللي قطعته لحد النهاردة ولا لا؟ والله الإجابة على هذا السؤال بترجعني لسؤالك الأول خالص، وهو أن أنا لم أختر هذا الطريق باختياري وإنما فرض علي فرضا. فإذا حبينا نرجع تاني أنا حسبها لظروفها، والله إذا كانت الحياة تقتضي أن أنا أمشي في هذا الطريق عشان أعيش فسأسير فيه، أما إذا ترك الأمر لي وكنت أقدر أدبر معاشي ده يبقى سؤال بقى عاوز تفكير تاني. حولي ها هنا أيها الساقي بما شئت اسقنا ثم اسقنا واملأ الدنيا غناء وبهاء وسنا نسيتنا لما لا ننسى أغاريد المنى علنا أن تعرف النوم هنا أعيننا. ذهب الأمس بما راع ويومي ذهب يسرع الليل فرارا من هتافات الربا وجبين الغد يلقي عن سماء الحجبا باعثا في جانب الأفق بشيرا محسنا تسبق النور خطاه قبل ما يبدو لنا. رد كأسي عن فمي أيها الساقي ودعني وأفق من نشوة الراح ومن حلم التغني كل ما مر بنا وهم خيال أو تمني حسبنا وهما وحلما وخيالا حسبنا أقبل الفجر فهل تدري بماذا جاءنا.